بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يلقيه علينا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وصلنا في الدرس السابق إلى صلاة التطوع، ووقفنا الحمد لله على صلاة الوتر. نعم. عفوا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: صلاة الوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة، وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. هنا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن صلاة الوتر، وقال صلاة الوتر سنة مؤكدة، وهذا الذي عليه الأكثر من العلماء أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، ولكن الصحيح أنها سنة مؤكدة، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما عليه من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر صلاة الوتر، فدل على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، ولكنها سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، فكان لا يدعها أيضا في السفر، وذلك لأهميتها دون بقية النوافل. فوتر الليل كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام دائما، وحث الناس عليه عليه الصلاة والسلام على أن يوتروا، وأقله ركعة، وأكثره 11. إذن أقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، هذا هو الراجح للأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب11 ركعة، ولم يكن يزيد عن ذلك لا في رمضان ولا في غير رمضان. ولكن العلماء قالوا: لو زاد على ذلك فإنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فدل على أن الزيادة لا بأس بها، ولكن إذا اقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل. وهناك من يظن أن الصلاة بعد العشاء هي الوتر والشفع أو الشفع والوتر، فتجده يقول صليت الشفع والوتر ويجعلها ثلاث ركعات، ركعتين ويسلم ويصلي ركعة، فهذا يقتل فيه الغرق والخلق عند كثير من الناس. فبعد العشاء هناك ركعتين سنة العشاء، ثم بعد ذلك الوتر، فإن صلى بنية أن هاتين الركعتين هي راتبة العشاء فهو لم يصلي إلا ركعة، وإن كان لم يأتي في قلبه راتبة العشاء وصلى ثلاث ركعات فنقول أوتر بثلاث، لكنه فوت على نفسه راتبة العشاء. ولذلك نقول لمن صلى العشاء إذا صليت العشاء صل بعد ذلك راتبة العشاء ركعتين، ثم بعد ذلك صلى ما شئت من الليل سبعا سبعا ثم أوتر بركعة، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت صلاة الوتر. وعلى ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لو قدم المسلم العشاء مع المغرب جاز له بعد ذلك أن يوتر، وهذا يحصل للإنسان إذا كان مسافرا أو جمع لخوف أو مطر وقدم العشاء مع المغرب، فإنه بأدائه لصلاة العشاء وإن كان في وقت المغرب يجوز له بعد ذلك أن يصلي الوتر. وأفادنا الشيخ رحمه الله تعالى أن تكون الوتر في آخر الليل، في سبت الليل الآخر عندما ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيجوز له أن يصلي من أول الليل وينام، يصلي مثلا أربع ركعات وينام، يسلم من كل ركعتين وينام، ثم يقوم بعد ساعة وساعتين ويصلي أربع ركعات بتسليمين ثم ينام، ثم يستيقظ ويصلي ثلاث ركعات يجوز، ويكون قد أتى بالوتر في آخر الليل، وإن شاء سردها في آخر الليل، وإن شاء سردها في أول الليل، وكل ذلك جائز. ومن خاف ألا يقوم من آخر الليل وأن تغلبه عينه فالأفضل في حقه أن يوتر في أول الليل لكي لا يفوت عليه الوتر. وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وكذلك أوصى به أبو الدرداء وأوصى به أبا ذر. ومن فاته الوتر فإنه يقضيه من الضحى ويشفعه، فإذا كان يوتر بإحدى عشر صلى اثنتي عشر، وإن كانت تسعا جعلها عشرا، وإن كانت خمسا جعلها ستا، وهكذا يعني يزيد فيها ركعة لأن الوتر من صلاة الليل، أما صلاة النهار فلا وتر فيها. نعم. صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة. إذن هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى المصنف عن صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء هو طلب السقيا، وذلك عندما تقل الأمطار ويحتاج الناس إلى الماء، فإنه يشرع لهم طلب ذلك من الله جل وعلا، وهذا من التوحيد أنه يطلب ذلك من الله جل وعلا، لأنه هو المالك له، هو المتصرف فيه، هو الواهب له سبحانه وتعالى، هو الذي ينزله من السماء. ولذلك شرع صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء في صفتها كصلاة العيد، فيخرج لها في الصحراء كصلاة العيد، ويكبر في أولها سبعا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يكبر خمسا خلا ركعة القيام، ويخرج لها متخشعا متذللا متضرعا، أي أنه يخرج لها وهو مظهر للفاقة والحاجة لله جل وعلا، فهو يريد السقيا فيحتاج إلى أن يكون متذللا متخضعا لله جل وعلا، لعله أن يرحمه ويرحم من معه فيسقيهم الرب جل وعلا، فيصلي ركعتين يسهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية، ولو قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون فإنه أيضا قد ورد. قال: ثم يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة يكثر فيها قراءة الآيات التي فيها الأمر في تجلب الخير، ولذلك أمر به نوح عليه الصلاة والسلام قومه فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويلح في الدعاء، لأن الإلحاح في الدعاء تدل على الحاجة والفقر، والله سبحانه وتعالى يحب من يلح له في الدعاء، وهو من الأسباب التي يكون معها الإجابة، ولا يستطع الإجابة، فلأن استطاع الإجابة من موانع عدم إجابة الدعوة، لأن في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو يعجل، يقول دعوت دعوت فليس يستجب لي. نعم. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. إذن يشرع قبل الخروج لصلاة الاستسقاء فعل الأسباب التي تدفع الشر وتجلب الرحمة، ومن ذلك كثرة الاستغفار والتوبة من الذنوب والخطايا، لأن ما نزل بلاء في الأرض إلا بسبب ذنوب بني آدم ومعاصيه، فإذا تابوا كان ذلك سببا لنزول الرحمة فيبادرون بالتوبة، والله جل وعلا يحب التوابون ويحب المتطهرون، الله سبحانه وتعالى يحب التواب، يحب المتطهر والخروج من المظالم، والخروج من المظالم. فإذا كان عليه لأحد الحق فالواجب أن يرد هذا الحق لأهله ويخرج مما اعتدى به على الناس لكي ينزل الرب جل وعلا رحمته على عباده. فالإحسان إلى الخلق بجميع أنواع الإحسان كالبر والصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة وتعليم الخير وغير ذلك من الإحسان، حتى تبسم الأخ في وجه أخيه من الإحسان وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جارية للرحمة دافعة للنقمة، وهي كثيرة جدا. فكل أمر أمر به الشرع فهو من الأمور التي تجلب الخير وتدفع الشر فعله، وكل أمر نهى عن الشرع تركه من الأمور التي تجلب الخير وتدفع الشر. نعم. أوقات النهي، وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. أوقات النهي، قال الشيخ أوقات النهي عن النوافل المطلقة أي التي ليس لها سبب، مطلقة التي ليس لها سبب، فإن هذه لا تفعل في هذه الأوقات. أما النوافل التي لها سبب فإنه يجوز فعلها في أوقات النهي إذا وجد سببها. فمثلا تحية المسجد تفعل في أوقات النهي لأنها بسبب دخول المسجد، وكذلك ركعتي الطواف تفعل بعد الطواف وإن كان في وقت النهي لأن سببها الطواف، وكذلك ركعتي الوضوء إذا توضأ العبد وإن كان في وقت نهي وأراد أن يصلي هاتين الركعتين فإنه يجوز له أن يؤديها في أوقات النهي. إذن المقصود بالنوافل المطلقة التي لا سبب لها. قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، من الفجر هنا من الفجر هل هو من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر؟ الصحيح أنه من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه وقت نهي لا يجوز فيه إلا ركعتي الفجر فقط وما كان له سبب، بمعنى أنه لا يجوز لمن أتى للمسجد بعد الفجر أن يتنفل التنفل المطلق، بل يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس إلى أن تقام صلاة الفجر. فهنا من الفجر أي من طلوع الفجر، وهو إجماع كما نقل ذلك الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه أنه إجماع عند السلف أن المقصود من الفجر أي من طلوع الفجر. إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح أو قيد رمح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح انتهى وقت النهي، ومقدار ذلك بالساعة، قيل 20 دقيقة وقيل 16 دقيقة، فهو حول هذا الوقت. ومن صلاة العصر إلى الغروب أي من أداء صلاة العصر، فإذا صلى المؤمن صلاة العصر لا يجوز له أن يتنفل بعدها إلى غروب الشمس. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، وهذا الوقت الثالث هو عندما تكون الشمس في كبد السماء أي في منتصف السماء، أي قبل أذان الظهر بربع ساعة بعشر دقائق إلى أذان الظهر، فإن هذا أيضا وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم أو معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، اتفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة. قال المصنف: هي فرض عين للصلاة الخمس على الرجال حضرا وسفرا، أي أن الجماعة والإمامة فرض عين للصلوات الخمس، فيجب أن تقام الجماعة ويجب أن يكون لهم إماما، فلا يجوز لأهل بلد ألا يصلوا صلاة الجماعة ولا يقيموها، وإذا امتنع أهل بلد عن أداء صلاة الجماعة فإنهم يقاتلون عليها، لأنها من شعائر الإسلام الظاهر، فجميع شعائر الإسلام الظاهرة إذا اتفق أهل بلد على تركها فإنهم يقاتلون عليها، وإذا فعلها أهل البلد فإنهم يؤدب من لا يقوم بها لكنهم لا يقاتلون عليها. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، إذن هنا قيد الجماعة والإمامة للرجال في السفر وفي الحضر في حال كانوا مسافرين أو كانوا مقيمين في بلدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. وهذا يدل على أن الجماعة واجبة، إذ لو لم تكن واجبة لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت من لم يشهد الجماعة. وعلى ذلك نقول أن الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، من تخلف عنها مع القدرة أنه آثم بذلك. ومما استدل به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على وجوب صلاة الجماعة، وهو استدلال واستنباط جيد، الجمع بين العشاء والمغرب للمطر، وقال رحمه الله تعالى: لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما قدمت العشاء مع المغرب، فالعشاء تقدم مع المغرب للمطر والخوف من أجل إدراك الجماعة التي هي واجبة، وترك الوقت الذي هو واجب لتحصيل هذا الواجب، ولو لم يكن الجماعة واجبة لم يترك واجب الوقت من أجلها، فهنا ترك واجب من أجل واجب. وهذا الاستدلال من ابن القيم استدلال جيد رحمه الله تعالى. قالوا أقلها إمام ومأموم، أي أقل الجماعة، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كان في الجماعة أكثر كان ذلك أحب إلى الله جل وعلا. ولذلك المسجد الذي جماعته أكثر الصلاة فيه أفضل من المسجد الذي جماعته قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة، وهذه مضاعفات كبيرة لا يرغب عنها إلا المحروم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين صليا في رحالهما في منى ثم جاءوا إلى مسجد الخيل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام ورآهم لم يصلوا مع الناس قال ما لكما؟ قال صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكما وأتيتم مسجد قوم فصلوا معهم تكن لكم نافلة. هذا يدل على أن من حضر الجماعة وإن كان قد صلى قبل ذلك أنه يصلي مع الناس. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر الإمام فكبروا، أي بعده من غير تأخير. فالفاء يقول العلماء هي للترتيب والتعقيب، أي مباشرة من غير تأخر. فإذا كبر الإمام فكبروا، أي بعده من غير تأخير. وهذا فيه أنه لا يسبق الإمام بالتكبير، ولذلك أكد ذلك وقال ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وأكد ذلك أي بعده، ولا تركعوا حتى يركع، أي لا تسابقوه ولا تتأخروا عنه ولا تسووا، بل يجب المتابعة من غير تأخر. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وحال المأموم مع الإمام له أربعة صور. الصورة الأولى المسابقة، وجاء فيها الوعيد الشديد أن الله سبحانه وتعالى يحول رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، فلذلك على الإنسان ألا يسابق الإمام. ومسابقة الإمام إذا كانت في تكبيرة الإحرام فبإجماع أهل العلم أن صلاته لم تنعقد وليست بصحيحة، فلذلك يجب على المصلي ألا يسابق الإمام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مساواة الإمام، وهذه إذا كانت في تكبيرة الإحرام فما انعقدت صلاة المأموم. وأما فيما عداها من الأركان فإنه مكروه ذلك مساواة الإمام. إذا في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، وفيما عداه مكروه. والتأخر عن الإمام أيضا مكروه، إلا إذا تأخر عنه بركن فإنه تبطل صلاته إذا كان من غير عذر. إذا تأخر عنه بركن بحيث انتقل الإمام إلى ركن آخر وهو لم يصل إلى هذا الركن فإنه تبطل صلاة المأموم إذا كان من غير عذر. مثلا الإمام سجد ورفع من السجود ثم سجد السجدة الثانية والمأموم ما زال في السجدة الأولى من غير عذر فإن صلاته تكون بذلك باطلة. وأما إذا كان من عذر كأن يكون لم يسمع تكبيرة الإمام في رفعه من السجود الأول فإنه يأتي بمفاته ويخففه ثم يدرك الإمام. والصورة الرابعة هو متابعة الإمام، وهذا هو الذي يجب على المأموم، متابعة الإمام من غير تأخر، فلا يسابق ولا يسوي ولا يتأخر عن التأخر الكبير، وإنما يتابعه بأن يأتي بالركن بعده من غير تأخر. متى ينتقل الإمام المأموم؟ هل إذا قطع صوت الإمام أو إذا وصل إلى الركن الذي بعده؟ أم مجرد حركة الإمام يتحرك مع المأموم؟ هذا الذي يقع فيه كثير من الناس، أنه متى ما تحرك الإمام تحرك، وهذا غلط. الواجب ألا يتحرك المأموم إلا إذا وصل الإمام إلى الركن الآخر. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: كنا لا نهوي للسجود، لا نهوي للسجود، لا يتحركون، ما زالوا قياما حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. يعني النبي نزل إلى الأرض وصل الأرض والصحابة لم يتحرك، فيصل إلى الأرض من السجود وهم ما زالوا في القيام. فالإنسان ينتبه ويحفظ صلاته. وبعض الناس يرفع الإمام من السجود وهم يطلون السجود يدعون، وهذا أيضا غلط، لأن الواجب عليه أن يتابع الإمام ولا يتأخر. وهو في حال سجوده بعد رفع الإمام مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاءه في أثناء المخالفة حري أن لا يقبل، حري أن لا يقبل، لأنه بهذه الإطالة قد عصى وخالف ما أمر به، ولا يمكن أن يكون الدعاء في المعصية مقبول. فلذلك نقول إذا رفع الإمام فارفع ولا تتأخر. قالوا: إذا سجد فسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهنا أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا صلى قاعدا لسبب من الأسباب التي منعته من القيام كمرض أو غيره فإنه يجب على المأمومين أن يصلوا قعودا. وهنا العلماء قالوا: هل ذلك في جميع الصور؟ اختلف العلماء في ذلك، فهناك من قال أنه في جميع الصور يجب على المأموم أن يصلي قاعدا إذا صلى الإمام قاعد، وهناك من قيد ذلك بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإنهم يجب عليهم أن يصلوا قعودا، وإذا ابتدأها الإمام قائما ثم جلس في أثنائها فإنهم لا يصلون قعودا بل يصلوا قياما، ولا يضرهم جلوس الإمام إذا كان قد افتتح الصلاة قائما. وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا من أول الصلاة أمرهم بأن يصلوا قعودا، ولما صلى قاعدا وأتم به أبي بكر فإنه لم يأمرهم بالجلوس. فإذا نقول إذا استفتح الصلاة الإمام قاعدا ثم جلس فإنهم يصلون قياما ولا يجلسون، وأما إذا فتح الإمام من أولها وهو جالس فإنهم يصلون جلوسا. نعم. وقال لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. إذن هنا قال المصنف قال ويا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم لكتاب الله. قال العلماء لو أن هناك شخص أقرأ لكتاب الله وهناك شخص آخر أعلم منه بالصلاة، فقالوا الأعلم بالصلاة أولى من الأحفظ، لأن الأعلم بالصلاة يعلم أحكام الصلاة التي قد تخفى على الأقرأ فكان أولى. فإن كانوا في القراءة سواء، والقراء هم العلماء، القراء هم العلماء، فإذا أطلقوا القراء يصل بهم العلماء، فإذا كانوا في القراءة سواء في العلم في القرآن فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا فيه فضل الهجرة، وإن كلما كان أسرع في الهجرة إلى الله كان ذلك أفضل، والهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، والهجرة هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وهنا سلما أي إسلاما، وفي رواية سنا أي أكبرهم سنا وعمرا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أما إذا كان الرجل في سلطانه فهو أولى بالإمام، والإمام في مسجده الراتب أولى بالإمامة ممن قدم إلى المسجد، وإن كان أعلم منه وأفضل منه فإن الحق للإمام الراتب لأنه في سلطانه، وكذلك الرجل في بيته وفي مؤسسته وفي شركته. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، والتكرمة هو المكان الذي يعد للضيف إكراما له، يكون المكان مخصص لإكرام الضيف، فيكون هذا المكان مميز، فلا يجوز للشخص أن يجلس في هذا المكان حتى يأذن له صاحب المنزل فيقول اجلس هنا، فإذا أذن لك صاحب المجلس فاجلس في المكان الذي أذن لك فيه. نعم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. قال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يتقدم الإمام. إذن هذا هو المشروع، أن يتقدم الإمام، إلا إذا وجد ما يمنع تقدم الإمام كضيق المكان ولا يستطيع أن يتقدم، فإنه يكون ذلك للحاجة. ولا المشروع أن يكون الإمام متقدم على المأمومين، وأن يتراص المأمومون يترصون في الصف ويتقاربون ويكونون قد ويحادون بين المناكب والأقدام. هذا هو المشروع، وهذا يقع به التفريق من كثير من المسلمين، فإن تجد بينهم الفرج ولا تجد أنهم يترصون كما تترص الملائكة عند الله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يلين في يد أخيه وأن يقرب من أخيه لكي يكون الصف متراص كما يحبه الله جل وعلا، ويكملون الأول بالأول، يعني المطلوب إتمام الصف الأول ثم يشرح الصف الثاني، ولا يقام الصف الثاني إلا إذا كمل الصف الأول، لأن الصف الأول أفضل من الصف الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صف الرجال أولها وشرها آخرها. ومن صلى فردا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. صلى خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. فهنا الشيخ قال لغير عذر، وهو يفيد أن المعذور يجوز له، كأن يكون الصف ممتلئ وليس له مكان في الصف الذي أمامه، فإنه يجوز له أن يصلي خلف الصف. لأن لو قلنا أن هذا من الشروط أو من الواجبات، فالشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا أيضا الذي يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما إن دخل في الصلاة ولو ركعة واحدة خلف الصف من غير عذر ثم أتى معه بعد ذلك شخص آخر، فنقول صلاتك صحيحة ويجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه عن يمينه. وهذا فيه فائدة، أن الشخص الذي نوى أن يكون منفردا ثم دخل معه آخر ونوى أن يكون إماما أنه جاهز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة منفردا ثم دخل معه ابن عباس فنوى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما فأداره عن يساره إلى أن وضعه عن يمينه، فأقام ابن عباس في المكان الصحيح وهو أن يكون عن يمين الإمام إذا كان إمام ومأموم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ما سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يأتي إلى الصلاة وهو على سفينة وعلى وقار. وهذا من احترام الصلاة التي سوف تقف فيها بين يدي الله جل وعلا، فتكون متهيئ لذلك، لأن السرعة ودخول الصلاة مع سرعة النفس قد لا يحضر القلب الخشوع في الصلاة. قال: ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي رواية وما فاتكم فقضوا، ورواية فقضوا تحمل على فأتموا. وإذا قلنا أن فقضوا محمول على فأتموا فإن ما أدركت مع الإمام هي بالنسبة لك الركعة الأولى، فإذا دخلت مع الإمام الركعة الثالثة هي في الحقيقة لك الأولى، فتقرأ الفاتحة وصورة أخرى، والثانية لك وهي الرابعة للإمام تقرأ فيها أيضا الفاتحة وصورة، وبعد ذلك تصلي الثالثة والرابعة. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وهذا فيه أن من أتى والإمام ساجد أنه يفعل مثل ذلك، يسجد ويدخل معه، وإذا كان في التشهد الأول يجلس معه. كثير من الناس إذا وجدت الإمام قد رفع من الركوع ظل واقفا ولم يدخل معه حتى يقوم إلى الركعة التي بعدها ثم يدخل معه، ونقول من فعل ذلك قد خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. ولا نستمر على نقف على باب صلاة أهل الأعذار. طيب شيخنا إن رأيتم ذلك. نعم. دلائل التوحيد نؤجلها هذه الأسبوع. طيب شيخنا كما ترى. عندكم أسئلة على ما تقدم؟ نعم شيخنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل قام إلى الركعة الثالثة من الظهر وبعد أن استوى قائما تذكر أنه لم يتشهد التشهد الأول، فماذا يفعل بارك الله فيه؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا انتقل المصلي إلى ركن وقد ترك الواجب فإنه لا يرجع إليه، إذا انتقل إلى الركن الذي بعده فإنه لا يرجع إليه. فلو أنه إذا قام تذكر في أثناء القيام قبل أن يصل إلى الركن وهو القيام، في أثناء القيام تذكر يجوز له الجلوس، أما إذا انتصب قائما فقد وصل إلى الركن الذي بعده فلا يجوز له الرجوع، يستمر ويجبر ويجبر ما ترك بسجدتين السهو لأن التشهد الأول واجب. ويكون السجود قبل السلام لأنه علق. نعم شيخ مبارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخنا. نعم. رجل دخل في الصلاة مسبوقا ولا يدري بعد سلام الإمام كم صلى معه، فماذا يفعل بارك الله فيكم؟ ما يدري كم صلى معه، يعني دخل مسبوقا ولا يدري هل صلى مع الإمام ركعتين أم ثلاث. يجعلها سنتين. يجعلها سنتان الأقل اليقين، يبني على اليقين، اليقين هو الأقل، فإذا شك أن ثلاث أو أربعة جعل ثلاث، ثلاث أو سنتين جعل سنتين. ويأتي بما بقي ثم يسجد للسهو قبل السلام، لأن قلنا من بنى على اليقين يسجد قبل السلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل في سجوده من الركعة الأخيرة من صلاته انتابه شك أن سجد سجدتين أم واحدة؟ فماذا يفعل بارك الله فيه؟ يأتي بسجدة، يأتي بسجدة. وإن كان الشك ضعيفا؟ إذا كان وسوسة هذا خارج الموضوع، أما إذا كان شك فيجب عليه أن يأتي بسجدة ويسجد بسجود السهو قبل السلام. أحسن الله إليكم شيخنا، هل يشرع ترديد الاستغفار جهرا وراء الإمام أثناء خطبة الاستسقاء؟ المطلوب من المأموم في أثناء الخطبة الاستماع للإمام، وإذا دعا الإمام يؤذن، هذا هو المشروع. يعني إذا استغفر الإمام شيخنا أثناء الخطبة لا يردد المأموم وراءه الاستغفار جهرا؟ إذا لا، قلنا يستمع، إذا كان الإمام يستغفر فإنه يستمع، أما إذا كان يدعو الإمام فإنه يؤذن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة لأوقات النهي، ما المقصود بالغروب؟ هل هو أذان المغرب أم وقت الغروب فقط؟ لا، المقصود غروب الشمس، لأن قد الإنسان ما يؤذن إلا بعد الغروب بعشر دقائق، وقت النهي انتهى بغروب الشمس، المقصود غروب الشمس. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله أن من أوقات النهي قيام الشمس في كبد السماء إلى النزول، إلى الزوال، ومن السنن الرواتب السنة القبلية قبل الظهر، فهل يشرع أداؤها في هذا الوقت؟ الزوال هو انتهاء وقت النهي ووقت الظهر، الزوال هو وقت الظهر، أما نقول قائم الظهيرة في كبد السماء إلى أن تزول الشمس، زوال الشمس هو دخول وقت الظهر، هذا زوال الشمس، يعني ما قبل أذان الظهر هذا وقت النهي، أما أذان الظهر انتهى النهي، ما يؤذن الظهر انتهى النهي، سمي زوالا لزوال الشمس عن كبد السماء، ويعرف ذلك بأن يكون الظل قد طال من جهة المشرق، فإذا وصل إلى أقصى درجة النقصان ثم بدأ يزيد هنا دخل وقت الظهر وانتهى وقت النهي، فإذا سنن الظهر ليست في وقت النهي. يعني يصليها شيخنا بعد أذان الظهر؟ أي، لأن خلاص أذان الظهر انتهى وقت النهي، احنا قلنا إلى الزوال، وأذان الظهر من الزوال، النهي إلى الزوال، وأذان الظهر من الزوال، انتهاء وقت النهي هو بداية وقت الظهر. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أيهما أفضل، أن أصلي في الصف الأول من مسجد قل فيه عدد المصلين، أم في مسجد كثر فيه عدد المصلين لكن في الصفوف الوسطى؟ هذه المسألة بعينها لا تستطيع أن ترجح شيء على شيء، لكن هنا في الإجمال، في الإجمال الجماعة الأكثر أفضل، وفي الصفوف الأفضل الصف الأول، فلو جمع بين الجماعة والصف الأول هو المتعجل، هو الأفضل الذي نقطع به. أما هذا سؤاله، هنا في أفضلية من ناحية وهنا أفضلية من ناحية، ما تستطيع أن تقول هذه أفضل أو هذه أفضل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف الرد على من يقول أنه لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لقد هممت، وإنما كان يبادر بالفعل؟ في رواية في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والأطفال لحرقت عليهم بيوتهم. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق البيوت هو وجود النساء والذرية الذين ليس عليهم وجوب حضور الجماعة. هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم شيخنا. إذا كان الإمام يسرع في الجلسة بين السجدتين فما لبث أو فما يلبث أن يرفع المأموم حتى يهوي الإمام في السجود فلا يتمكن المأموم. هذا أرى أنه ينفصل عن المأموم ينفصل عنه إذا كان وجده يعرف أن منه هذه الصلاة لا يصلي معه، ولكن لو دخل معه ولا يعلم ثم وجد أنه يفعل ذلك فإنه ينوي الانفراد عنه ويصلي منفردا عنه، وإن كان في الصورة يوافقهم في الصورة يعني يقوم معهم ويجلس ولكن ينوي الانفراد عنه فيأتي بالسجود والجسم السجدتين كما يجب عليه. أما أن يستعجل فيها لم يأتي بالركف وطمأنينة، فهنا يجوز للمأموم أو يجب على المأموم أن ينفصل عنه لكي يأتي للصلاة على وجهه الصحيح. عفوا شيخنا، مع بقائه في الصف ومحاولته ل محاولته لموافقة الجماعة، إذا لم يكن هناك فتنة لخروجه واستئنافه الصلاة فإنه يجلس معهم ويظهر أنه موافق لهم ولكن يأتي بالأركان وإن تأخر عليهم شيئا بسيطا. وأما إذا أمن الفتنة فإنه ينفصل عنهم ويأتي بالصلاة كما أمر بها. المقصود أنه يأتي بالصلاة بالإتيان بالطمأنينة ولا يتابع الإمام سواء وافقهم في الصورة أو خالفهم في الصورة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما ضابط التفاضل في قدم الهجرة؟ أقدم الهجرة الذي هاجر أولا، الذي هاجر أولا. يعني استقام شيخ، يعني لما يعني استقام على السنة. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة. ثم بعد ذلك قال أقدمهم سلما إسلاما، فالهجرة غير الإسلام. فإذا كان هو غير مسلم ثم أسلم فهذا له حكم، والهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهل هو لم يكن مسلما قبل ذلك فله حكم. المقصود الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وليس المقصود الاستقامة. السائل لعله أشكل عليه القول الهجرة إلى الله، فيعني الظن بذلك أن تكون يعني الهجرة أشمل حيث تشمل يعني لا الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. يعني لم يكون يا شيخنا منهم مهاجرا فينظر إلى أقدمهم سلما أو سلما. ترتب حسب الموارد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال الأخير، يقول صاحبه: من دخل المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت والإمام راكع الركعة الأخيرة من الصلاة. الإمام راكعا الركعة الأخيرة من الصلاة. فأبصر مكانا في طرف الصف لكنه إن ذهب إليه ليقف فيه رفع الإمام من الركوع وفاتته الركعة، فدخل في الصلاة في الصف منفردا وهو يعلم أنه بعد لحظات سيأتي من يقف جانبه وأن هناك من سيذهب ليملأ ذلك المكان الفارغ من الصف. فهل فعله صحيح؟ فعله غير صحيح، فعله غير صحيح. دخوله وإدراكه الركعة وهو فات صلاة باطلة كما تقدم، لا صلاة للمنفرد خلف الصف، هذا ليس له عذر. المعذور غير هذا، هذا ما له عذر، يروح للصف ويثمر الصف وإن فاتته الركعة. تم الأسئلة شيخنا حفظكم الله ورعاه، جزاكم الله عنا خيرا. من يقول بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. آمين وإياكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.